ويصار الخلاف بين العلماء والإمام ابن القيم رحمه الله تفرق لهذه المسألة وأصبح أن قضية نصف ظهر آدم وإخراج الذرية من إخراج نصيا أن هذا الأمر ليس في النصوص الصريحة في إثباته، وإنما ما كان من التبديل الذي إنما يشرب لقضية تمييز الناس إلى جنة وإلى نار، وأن هؤلاء من ذرية آدم إلى النار وهؤلاء من ذرية إلى الجنة. التقدير الثالث قال هو الذي يكون الانسان عند اول تخلقه، ويسميه العلماء تقدير الامر الخاص بالانسان، والاول التقدير الذي يعتبر متعلق بالميزان، والتقدير الذي يكون خاصا بالانسان مثل ما قال الله تعالى هو الذي انشاكم هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض والحمد الاجنه في بطون امهاتكم ولا تذكر انفسكم. ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلقه ثم نطفه ثم يرسل اليه ملك فينفخ به الروح ثم يكتب نطفه واجل، ثم قال وشقي او سعيد. ويسمع كل واحد منه كتب، وهذه الكتابة والتي قبلها كلها مرتبطة بقضية الكتاب، بقضية الكتابة المتعلقة باللوح المحفوظ. منها التقدير الحولي، قال وهي التي تكون في ليلة القدر، ويعني قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من سيموت ومن يمرض ومن يصاب ومن كذا، مما يدل على أن الإنسان مقدر له كل سنة ما سيعمله في ليلة القدر ما سيعمله في السنة التي هو فيها وجزء من السنة القادمة. منها التقدير اليومي، والله يقول كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ذكر العلماء أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، الإرادة الكونية القدرية وإرادة الجنية الشرعية. والإرادة الكونية القدرية تتعلق بكل شيء في هذا الكون، وما من حركة ولا سكنة ولا فعل ولا عمل ولا غيره، ولا إمراض ولا حياة ولا موت ولا غيره إلا داخل تحت الإرادة الكونية القدرية التي يجب علينا أن نؤمن بها. وقد جل عليها قول الله تعالى ورشدنا لآتينا كل نفس هداها، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى كذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا على أنه لا يخرج من الكون شيء أبدا عن مشيئة الله تعالى. وهذه نسميها الإرادة الكونية القدرية، ويدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يخرج أحد منها إطلاقا. النوع الثاني هو الإرادة الدينية الشرعية، وهي المتعلقة بمحبة الله تعالى ولغاية، وهذه تتعلق بشرعه وبدينه مثل الصلاة والزكاة والعبادات والتوحيد وغيره، مثل هذه الله يريدها من العباد دينا وشرعا، الله يريدها من العباد دينا وشرعا. ويستدل العلماء لها بقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واباعه المال، هذه كلها من التي نسميها مما يكره الرب سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الارادتين؟ يفرق العلماء بين الارادتين فيقولون ان الاراده الكونيه قدريه سريه، اولا لانها شامله للكون كله فلا يخرج شيء من الكون كله، ثانيا انها لا يلزم ان يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فقد يكون لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، هذه الاراده نسميها الكونيه القدريه. اما الاراده الدينيه الشرعيه فانها تتعين، فانها لا كذلك الكونيه القدريه تتحقق في الكافر وفي المؤمن، اما الاراده الدينيه الشرعيه فان الله يحبها ويرضاها، والثاني انها لا يلزم وقوعها، فالامر الثالث انها لا تتحقق الدينيه الشرعيه الا في المؤمن المستقيم، اما الكافر فلا تتحقق به الاراده الدينيه الشرعيه. من مثال لذلك الان الله سبحانه وتعالى اذا اراد الانسان المقدر كونا وقدرا